يزود أيضا أي الحاكم في حبس الولي إذا منع الحابس له ضمير يعود على الولي من الوصول إليه أي إلى الولي، بخلاف ما إذا لم يمنع من الوصول إليه فإنه يزود الولي في الحبس إذا كان يمكن أن يوصل إليه فيزود الولي. عندك سؤال؟ هنا إيه؟ عندي هنا هنا هنا يعني في هذا الموضع لا هنا أي في هذا الموضع في في في, في الكلام على الإغماء. وكذلك يزود أي الحاكم أمة المحجور على